ثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سان يقول: بعض أصحاب المكتبات في معرض الكتاب يأتون في بداية المعرض ويشترون الكتب في تخصص معين من المكتبات الأخرى الموجودة في المعرض، ثم يزيدون في سعرها كثيرا، هل يدخل ذلك في مسألة تلقي الركبان والاحتكار؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. ظاهر السؤال أن أصحاب هذه المكتبات يوجد كتاب معين أو كتب معينة في تخصص معين يشترونها من المكتبات من أجل أن يحتكروا السعر، يحتكروها ويرفعوا سعرها، لا يدخل هذا في تلقي الركبان، لكنه أسوأ من تلقي الركبان، ومن فعل هذا فلا بارك الله صفقته، وفيه ظلم وأذية، لأنه كالاحتكار، المراد به غلاء السعر، أن يتحكم في سعر البضاعة سواء كانت في الكتب أو غيرها. فإذا كانت في الكتب وفي العلم النافع فإن هذا أشد ظلما، وإدخال الدنيا على أمور الآخرة التي تكون في الأشرطة التي فيها دعوة للخير وكتب العلم، وأذية طلبة العلم خاصة الضعفاء منهم، والتضييق عليهم في شراء الكتب، فلا بارك الله صفقة تقوم على هذا الظلم، على هذه الأذية. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. كتب العلم أمرها عظيم، والعلم ليس محلا للبيع والشراء من حيث الأصل، فإذا جاز يجوز بحدود، أما أن يصل إلى هذه الدرجة أن يضيق على طلبة العلم ويضيق على من ينتفع بالعلم ويصبح صاحب المكتبة محتكرا لهذا الكتاب أو محتكرا لهذا النوع من الكتب أو هذا التخصص، فهذا من الأذية والإضرار، وأذية المسلمين عواقبها وخيمة. فكيف إذا كانت الأذية لخيار الناس وأفاضلهم وهم حملة الدين والشرع من طلبة العلم الذين هم أشد حاجة إلى العلم من حاجة الآكل والشارب؟ غذاء الروح أعظم من غذاء البدن. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في لا يحتكر إلا خاطئ، فكيف من يحتكر هذه السلع أو يرفع أسعارها ليضر بطلبة العلم وحملة الدين والشرع؟ فأوصي هؤلاء أن يتقوا الله عز وجل، وأوصي جميع المكتبات الإسلامية التي تبيع الكتب وتبيع الأشرطة أن يتقوا الله في طلبة العلم، وأن يعلموا أن هذا الدين إذا تعامل الإنسان فيه مع طلبة العلم والناس الذين يحتاجون إلى العلم برفق وتيسير، وترك أن يشق عليهم، فإن الله يبارك صفقته. فجميع ما ورد من النصوص في البيع من الوعيد في أذية المشتري، فإنه في بيع كتب العلم وأشرطة العلم أشد وأعظم، وهذا ينبغي أن يعلمه الجميع، لأن الإضرار بالعلم مفسدته عظيمة وعواقبه وخيمة، والغش في العلم كذلك. أنت تأتي إلى شريط، وهذا الشريط لقارئ مثلا في سورة معينة أو جزء معين، يمكن أن يسجل هذا الجزء في نصف ساعة، فيأتي ويصنع لك مقدمة ويصنع لك رعود وبروق وعصافير وطيور. يا أخي اتق الله عز وجل، الناس توعظ بكتاب الله، وهذه الرعود لا تساوي شيئا أمام عظمة القرآن والكتاب الذي تعظ به. لا تستخف بكتاب الله عز وجل، الموعظة بكتاب الله أشد المواعظ وأعظمها، أعظم من صوت الرعود منذ أن يخلق الله الخلق إلى أن يفنيهم، فليس هناك أعظم من القرآن. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، والجبل أشد ما يكون وأعظم ما يكون، وهو من خلق الله عز وجل الذي جعله من دلائل وحدانيته وشواهد عظمته. فلما يأتي ويضع هذه الرعود أو يضع مقدمة أو يأتي يتكلم عن ما احتوت عليه هذه الصورة، ويجعل الشريط ساعة، فبدلا أن يباع بريال يباع بريالين أو بخمسة، فليتق الله هؤلاء، وليعلموا أن الله سائلهم، كما أن الغش لا يجوز في الطعام والشراب، فإنه أشد وأعظم إذا كان في غذاء الروح. هذا أمر مهم جدا، وينبغي على كل من يتعاطى البيع والشراء مع طلبة العلم أن يعلم ذلك. ومن الفوائد التي يستفيدها طالب العلم ويستفيدها المسلم، أن كل شيء يعظم فيه الأجر إذا أحسن العبد فإنه يعظم فيه الوزر إذا أساء. إذا اقترب الإنسان من أهل العلم أو من الدعوة إلى الله فباع الأشرطة وصنفها واحتسب في ذلك في وجه لوجه الله، فإنه يدخل الجنة مع من علم الناس الخير. لو أنه سجل درس علم وانتفع به الناس شارك المعلم في أجره. إن الله في الحديث الصحيح يدخل بالسهم الواحد صانعه يبتغي به وجه الله والرامي به في سبيل الله، أدخل الرامي الجنة وأدخل الذي صنعه يبتغي به وجه الله. فإذا كان هذا في الجهاد الذي هو وسيلة فكيف بالعلم الذي هو مقصد وأصل؟ فإذا كان الأمر في العلم له شرف وعظم وعظم منزلة، فإنه كما أنه يشرف في الاحتساب كذلك في الأذية والإضرار والغش، فإن الإثم فيه أعظم. ألا ترى أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلوا على الأمة بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لو رفع أحدهم صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم حبط عمله. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. تأمل الشيء إذا شرف كيف تكون عواقبه وخيمة إذا عبث به الإنسان. القرب من أهل العلم منزلة عظيمة، والجلوس معهم والأنس بهم وإعانتهم على تبليغ الرسالة. فإذا أصبح الذي يجلس معهم يؤذيهم ويقول عنهم الشائعات ويخذل طلابهم عنه فالجريمة أعظم، ونقمة الله عليه العاجلة والآجلة سابقة إليه. كل شيء في شرف وفي عظم في الأجر ينبغي أن يحذر الإنسان من عكسه. فهذه الكتب كتب العلم إذا كان يضيق فيها على طلبة العلم أو يضيق فيها على من يستفيد منها، أو الأشرطة التي في الدروس، يأتي مثلا شخص مثلا الباب كتاب الطهارة يريد من كتاب الطهارة شريطا واحدا، يقول له لا أنا ما أبيعك إياه، ما أبيعك إلا لما تشتري كتاب الطهارة كاملة. نحن في بيع وشراء، ولا يفكر الإنسان إلا مع أنه لا يضر، مع أن كثير منهم مستفيدون والحمد لله والخير كثير. فهذه أمور عواقبها وخيمة. أوصي أصحاب المكتبات سواء في المقروء أو المسموع أو المرئي أن يتقوا الله في طلبة العلم وفي أنفسهم أولا وقبل كل شيء، ثم في طلبة العلم، وأن يحسنوا لمثل هؤلاء. فمن ولي شيئا من أمور أمة محمد صلى الله عليه وسلم فكيف إذا كانوا من خيارهم من طلبة العلم وحفظة القرآن والدين، يأتي طالب العلم متلهفا أن يسمع دين الله وشرع الله فيعطي ما عنده. بعد طلبة العلم يكون راتب 800 فيشتري الكتاب 80 عشر راتبة، عشر راتبة، وقد يقدم على طعامه وشرابه. فهؤلاء أولى بالرفق وأولى بالتوسعة وأولى بالتيسير. وليس معنى هذا أنني أبيح لأحد أن يتاجر بعلمي، وأنا أشهد الله على أنني بريء، وهذا منذ أن بدأت دعوتي ومنذ أن بدأت في تعليم الناس لم آذن يوما لأحد أن يبيع ويشتري في العلم الذي يعلمه الناس. ووقع مني في رسالة الدكتوراه وندمت على ذلك، مع أنني قد أذنت بنسبة ضئيلة فلم يلتزم بها من أذنت له بذلك. الدنيا فتنة، أقول لهؤلاء أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يحذروا. وطلبة العلم لهم حق، ولهم حق في العلم مستحق. فالذي يريد أن يدخل في مجال الأشرطة وكتب العلم المكتبات عليه أن يحسن معاملة هؤلاء وأن يرفق بهم، والله تعالى سيبارك له رزقه وسيبارك له في كسبه وعيشه. نسأل الله أن يسددنا وأن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم.